بمفهوم الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين حتى يفتح الله عليه طريق الهدى، تحدث في هذا المعنى كثيرا، ثم قال: ومن كان عليما بهذه الأمور التي تقدم ذكرها تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، وأن السلف لديهم من الذكاء والفطنة والفهم الصحيح والخبرة والعلم الواسع نسبيا بالنسبة لعلم المخلوق ما ليس لدى غيرهم. من هنا يتبين أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، هو المذهب الوحيد الذي تجتمع فيه هذه الصفات: أعلم أكثر علما من غيرهم، وأحكم وأكثر حكمة من غيرهم، وأسلم وأكثر سلامة من غيرهم. وإن عكس بعض الناس فقالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا الكلام باطل ينقض آخره أوله. ولو كان مذهب الخلف أعلم وأحكم يكون أسلم، لأن السلامة إنما تتوافر حيث يتوافر العلم والحكمة. وأما إذا نقص العلم وفقدت الحكمة أو نقصت لا سلامة، أو إن السلامة ضعيفة والكلام متناقض. وهذا الكلام موجود في أول الحموية، وتعلمون التعليق عليه هناك، ولكن الطريق الصحيح الكلام الذي ينبغي أن يفهمه عاقل ليس فيه تعصب أن يقال مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، ولا غضالة في ذلك، لأنهم حذروا عن الكلام ونهوا عنه. الكلام، علم الكلام عبارة عن اصطلاحات مجمعة من آراء الفلاسفة اليونانيين والمنطق اليوناني واجتهادات واستحسانات للفلاسفة الإسلاميين كما سموا مثل ابن سينا. هذا العلم يسمى علم الكلام، ونشأته في عهد العباسيين، لا ذكر له ولا عهد للسلف حتى للأمويين بعلم الكلام. وعلم الكلام علم حديث ومحدث ومبتدع، وهذا الكلام لم ينهى السلف عن الاشتغال بعلم الكلام لكونه مصطلحا جديدا، كما صرح شيخ الإسلام بذلك في غير موضع من بعض كتبه. السلف لا ينكرون كل اصطلاح ولا ينكرون كل جديد، بل هناك مصطلحات مقبولة ومعمول بها، مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة، هذه مصطلحات لا أحد ينكرها. لكن لماذا أنكروا علم الكلام وذموا علم الكلام لاشتماله على الفساد في باب العقيدة؟ لأنه يورث قارئه الاضطراب في العقيدة. من نظر في علم الكلام كثيرا قبل أن ينظر في الكتاب والسنة وقبل أن يتفقه على منهج السلف يصاب بالاضطراب في عقيدته وعدم الثبوت، وهذا أمر ملموس. ذموا أهل الكلام وعابوهم، وأهل الكلام أنفسهم أو أكثرهم، وخصوصا شيوخ الأشاعرة، رجعوا في آخر كلامهم وصدقوا كلام شيخ الإسلام، ذموا علم الكلام ومدحوا منهج السلف، وهو مذهب رجع عنه إمامه وفطاحل من علمائه. لذلك لا ينبغي الوقوف عند هذا الكلام بدعوى إنه مذهب أهل السنة والجماعة وليس منهم، ولكنه يقاربهم. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير كتاب الله والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا، ورد حديث في هذا المعنى وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، ذكره شارح الطحاوية في وصف القرآن، فيه أن من التمس الهدى في غير كتاب الله، من التمس الهدى في غيره أضله الله، يعني القرآن. وهذا أمر واضح، كل من التمس الهدى في غير الكتاب والسنة الله سبحانه وتعالى يعاقبه بنقيض قصده، يضله الله ما لم يتب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الرسالة: فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هكذا ننتهي للمرة الثانية من دراسة الرسالة الحموية في المسجد النبوي، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا من فضله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.